بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول المفسر رحمه الله: ومن يبتغي غير الإسلام، قال غير الانقياد والتوحيد، وهو هنا بيفسر كلمة الإسلام في قوله الانقياد، بيفسر كلمة الإسلام على معناها اللغوي، أن الإسلام أسلم، أنه يكون فيه معنى الاستسلام والانقياد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال بإبطال فطرته السليمة، لأن الفطرة السليمة هي الإسلام، الميل إلى التوحيد والبعد عن الشرك. ولاحظنا في قوله تعالى فلن يقبل منه، لم يقل الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه، بل قال فلن يقبل منه، لأن الذي لن يقبل الإسلام الله سبحانه وتعالى وملائكة الله عز وجل والمؤمنون. المؤمنون لا يقبلون دينا غير الإسلام، فكأن الرفض لغير الإسلام ينبغي أن يكون من كل أحد، الرفض لغير الإسلام ينبغي أن يكون من كل أحد، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ قال كيف يهدي الله استفهام إنكار، ده مش استفهام حقيقي، مش كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم استفهام يبقى منتظر فيه إجابة، لا، هذا مش منتظر فيه إجابة، ولكن هذا استفهام فيه إنكار. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ باعتبار أن هذه الأمور ما دام الأمور دي موجودة عندهم وكفروا بعد ذلك، يعني ماذا بعد ذلك؟ لما يكون عنده كل هذه الأمور، عنده البينات ويعلم أن الرسول حق ثم يكفر بعد ذلك، كيف ينال البداية؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا؟ قال: عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل، لأن معناه بعد أن آمنوا. هنا يتكلم على قوله وشهدوا، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. اللي بالك شهدوا مش معطوفة على كفروا، مش كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وكيف يهدي الله قوما شهدوا أن الرسول حق. طب واللي شهد أن الرسول حق ده كويس، هي المشكلة إن هو كفر بعد أن شهد أن الرسول حق. واضح المعنى؟ يعني هو شهد أن الرسول حق ومع ذلك كفر، لذلك شهدوا معطوفة على إيمانهم. طب ما هنا إيمانهم اسمه شهدوا فعلا، فبيقول هي على ما في معناها، بمعنى كأن المعنى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا؟ أو أنا عملت إيه دلوقتي؟ أنا حولت إيمانهم لفعل، صح؟ ممكن أقول المعنى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم أن الرسول حق. وجاءهم البينات، قال البراهين على صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الظالمين، قال الذين وضعوا الكفر موضع الإيمان. هو هؤلاء كفروا بالله، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بهذه البينات. الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ظالمون. الظلم أصله إيه؟ فين الظلم؟ هو يقول لك طب أنا في نفسي من غير ما يؤذي حد. الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فأظلم الظلم وأشد الظلم الكفر. أشد الظلم الكفر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا في تفسيره يقول الله لا يهدي القوم الظالمين، قال الذين وضعوا الكفر موضع الإيمان، وضعوا الأشياء في غير مواضعها. ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أي يوم القيامة. لماذا قال يوم القيامة؟ لما تركهاش كده؟ لما تركش أن اللعنة تكون في الدنيا والآخرة؟ يعني إزاي يعني؟ علشان قوله والناس أجمعين. والناس أجمعين هذه الآية لا ما يناظرها سبق بذلك في سورة البقرة. والناس أجمعين، فهو هنا بيقول يوم القيامة، بيقول لأن في الدنيا كفار، والكفار مش بيلعنوا أمثالهم، الكفار مش بيلعنوا غيرهم، صح ولا لا؟ فيقول إمتى تقع اللعنة من الناس أجمعين على الكافرين حتى لو كان على أنفسهم؟ إذا ظهر لهم الأمر عيانا في يوم القيامة، فعند ذلك يلعن بعضهم بعضا، عند ذلك يلعن بعضهم بعضا. وهذا وجه في تفسيرها وتحتمل معاني أخرى. قال خالدين فيه، قال في اللعنة، الآلب لها أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بعد كده خالدين فيها، خالدين في إيه؟ الضمير ده ضمير مؤنث عائد على إيه؟ فهو هنا بيقول خالدين في اللعنة، خالدين في اللعنة، وتحتمل أن تكون خالدين في العقوبة مثلا، أو خالدين في جهنم باعتبار عادة القرآن في ذكر الخلود، إن الخلود يأتي على النار، بس أنا ما قلتش دلوقتي النار، ممكن أقول النار، جهنم، العقوبة، يعني على اعتبار عادة القرآن والمعنيان بينهم تلازم، إنهم إذا خلدوا في النار فهم خالدون في اللعنة، إذا خلدوا في اللعنة فهم خالدون في النار. هي بس الفكرة في فكرة إن هو لما ذكر هنا اللعنة أراد أن يرجع الضمير إلى مذكور في الآية اللي قبل كده، لأن ممكن الضمير يرجع إلى غير مذكور. الأصل إن الضمير بيرجع إلى مذكور. فأنا دلوقتي مثلا إذا قلنا في قول الله سبحانه وتعالى ونادى نوح ابنه، الهاء دي عايدة على مين؟ عايدة على الهاء، عايدة على نوح، يبقى نادى نوح ابن نوح. الأصل إن الضمير بيعود على مذكور. أحيانا في كلام العرب، وهذا وارد في القرآن في مواضع كثيرة، أحيانا الضمير يرجع إلى غير مذكور، الضمير يرجع إلى غير مذكور. إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه، الهاء عايدة على إيه؟ عايدة على القرآن. طب فين ذكر القرآن؟ القرآن مش مذكورة، بل دي أول آية في السورة. ولكن هذا معلوم لدى السامعين، هذا معلوم لدى السامعين، زي لما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، على إيه؟ على الأرض، كل من عليها على الأرض. فين الأرض في الآية اللي قبلها؟ الآية اللي قبلها ما فيهاش الأرض. وهكذا، إن أحيانا الضمير يعود على مذكور، وأحيانا الضمير يعود على غير مذكور. قال خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال ولا هم ينظرون، لا ينهلون أو لا ينظرون ليعتذروا أو لا ينظروا نظر رحمة إليهم. فأنا ذكر كم معنى؟ ذكر ثلاثة. المعنى الأولاني قال لا يمهلون، ولا هم ينظرون، قال لا يمهلون، لا يكونوا خلاص هم خدوا فرصتهم في الدنيا فهم لا يمهلون. المعنى الثاني قال لا ينظرون ليعتذروا، يعني ما ياخدوش فرصة ليعتذروا. لاحظ إن المعنى الأولاني والمعنى الثاني جايين من معنى الإنظار والتأخير، صح؟ الاثنين جايين من معنى الإنظار والتأخير، غير المعنى الثالث. هو المعنى الثالث نعم لا ينتظرون ليعتذروا، أنا قلت ينظرون، هي هو بيفسرها بمعنى ينتظرون يعني، ما هو يمهلون بمعنى ينتظرون أيضا، يمهلون هي ينتظرون، ينظرون يعني إيه؟ يجعل لهم وقت يعني ينتظرون لذلك. المعنى الثالث اللي ذكره قال أولى ينظر نظر أولى ينظر نظر رحمة إليهم، كأنه تكلم إن ينظرون جاية من معنى إيه؟ جاية من معنى النظر، زي في قول الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم. وإن كان هذا المعنى ممكن يكون محتمل ولكن في بعد، لأن لما يكون الكلام في النظر اللي هو زي ما بيذكر هنا نظر رحمة إليهم، النظر ده بيأتي معه إلى، فلو كان هذا هو المعنى لكانت الآية ولا هم ينظروا إليهم، يبقى النظر اللي هو نظر أن ينظر إليه النظر رحمة يعني في الأصل هو يأتي معه إلى. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى منهم فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، قال من بعد ذلك الارتداد وأصلحوا، قال ما أفسدوا أو دخلوا في الصلاح، في أصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا ذكر فيها معنيين، قال أصلحوا ما أفسدوا، وهنا ننتبه لمعنى عظيم جدا ومهم جدا، أن من تاب من معصية يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، ومن تاب من معصية كان فيها إفساد، معصية فيها إفساد، فمن تمام توبته أن يصلح ما أفسد، من تمام توبته أن يصلح ما أفسد بقدر ما يستطيع، لأنه ممكن يكون واحد كانت معصيته فيها إفساد أفسد الناس بعد كده أفسد، إذا أفسد بعد كده لما يجي يحاول يصلح ممكن يكون في بعض الأمور قد يصعب عليه أن يصلح فيها، ولكن مثلا واحد بيثير الشبهات بين الناس، ينشر الكفر بين الناس، لما يجي يسلم، لما يجي يتوب لله سبحانه وتعالى ما يفتش على نفسه، لا، إذا تاب فليسعى في إصلاح ما أفسد، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. المعنى الآخر اللي ذكروا في أصلحوا قال دخلوا في الصلاح، أصلح يعني بمعنى أنهم كانوا صالحين يعني، فهم واخد بالك من فرق بين المعنيين، إن هو يكون صالح في نفسه هذا معنى، اللي هو المعنى الثاني اللي ذكره، وأن يصلح ما أفسده، هذا هو المعنى الأول. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور لذنبهم رحيم فيقبل توبتهم. قالت الآية في رجل من الأنصار آمن ثم ارتد ثم ندم فأرسل إلى قومه أنسلوا هل لي من توبة، فنزلت، فعلم إن هو ليس له توبة إلا إذا أن من فعل ذلك ليس له توبة إلا من تاب في حياته الدنيا ورجع إلى ربه وأصلح ما أفسده. قال فنزلت فرجع وأسلم. يقول وقيل في اليهود آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل أبعثه ثم كفروا لما بعث، وعلى أي حال هذا المعنى أو ذاك فاللفظ في أي عام يشمل هذا وذاك، بس لاحظ إن هو في المعنى بتاع اليهود اللي بيذكره هنا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، بعد إيمانهم يعني هنا مش هيبقى الإيمان اللي هو مسلم يعني، الإيمان بمعنى أنه أقر أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث، وأقر بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر بمن أقر به بعد ذلك. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لاحظ هنا في معنى لا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يبقى الترتيب هي أنه كان مؤمنا ثم كفر ثم ازداد كفرا على كفره. هنا الآية الحكم فيها ايه؟ لن تقبل توبته. فهنا يقع اشكال خلى في كلام كتير المفسرين في هذه الآية، طيب لو واحد كان مؤمنا ثم كفر ثم ازداد كفره وبعد كده بدأ له ان يتوب ورضى ان يتوب، فهل هذا لا تقبل توبته خالص كده ما ينفعش يرجع؟ فلما يجي يتوب يقول انا اريد ان اتوب اريد ان ادخل في الاسلام مره اخرى نقول له لا مفيش توبه مفيش حد من اهل العلم بيقول كده خالص. ننظر هنا في كلامه يقول لان توبتهم حين اشرافهم على الموت جاب منين؟ ايه؟ اي سوره النساء احسنت جابها من قول الله سبحانه وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه تفسير قران بقران. هذا تفسير قران بقران. هذه الايه مطلقه لن تقبل توبته. ايه سوره النساء قيدت ذلك انه اذا كانت هذه التوبه عند حضور موته فلا تقبل في هذا الحال. وهذا من احسن ما تفسر به هذه الايه لان في بعض المفسرين يعني في اقوال اخرى عده اقوال في تفسير هذه الآية. هذا التفسير في تفسير قرآن بقرآن وظاهر واضح مفهوش إشكال. ازدياد الكفر كما أن الإيمان يزيد فإن الكفر يزيد. زيادة الكفر أحيانا تكون زيادة في الكم وأحيانا تكون زيادة في الكيف. زيادة في الكم بأن هو كان يكفر بشيء ثم يكفر بشيء آخر. كان يكفر كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلما نزل شرع كفر به كلما نزل شرع كفر به فهنا بيزداد كما. زيادة في الكيف إنه ما كفر به يزداد كفرا به. إزاي؟ ممكن واحد يكون عنده شك وممكن واحد يكذب وممكن واحد يزيد على ذلك بأنه يصد الناس عن الإيمان. كل هذا زيادة فيه كل هذا زيادة في الكفر. فيقول لأن توبتهم حين إشرافهم على الموت وأولئك هم الضالون. قال نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام بعدما آمنوا بموسى. هذا ليس من باب أسباب النزول على فكرة ولكن هو من باب التفسير. والكلام ده وجه اخر في تفسير الايه. خلي بالك وجه اخر في تفسير الايه ما يقول نزلت ده انا اقصد ايه وجه اخر لان هو هذا قاله بعض المفسرين جوابا على الاشكال اللي ذكرته. قال نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام بعدما امنوا بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد عليه الصلاه والسلام. فمن قال ذلك لا يلزم ان هو يكون بيقول لن تقبل توبتهم اذا اراد ان يسلم عند موته ولكن بيقول انه اذا تاب من ذنبه وهو على هذا الحال تاب من اي غلط عمله لن تقبل منه هذا العمل. واضح كانه هو بيقول انه لن تقبل توبته حال كفره. يعني هو بيتوب وهو لسه كافر عمل غلطه وبيتوب منها فيقول هذا لن تقبل توبته. يقول او في اليهود والنصارى قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون فنزلت إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وإن صح هذا الخبر فهذا محمول على أنهم أرسلوا يسألون مع عدم عزمهم على التوبة. يعني يقول طب احنا بقى عندكم ايه يعني؟ كانه ارسل هو اسلم ثم ارتد ثم اسلم ثم ارتد ثم ارسل يسال طب احنا هنبقى عندكم ايه؟ اما ان كان في عزم على التوبه حقيقي فهذا بلا خلاف يقبل منه التوبه. ثم قال تعالى: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. قال نصب على التمييز ذهبا ولو افتدى به. ولاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى يذكر ان الكفر سبب في عدم قبول الاعمال. الكفر ده يعني عكس لا اله الا الله بدون التوحيد لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد اي شيء. واللي بيخلي احيانا بعض الناس يجي مثلا يقول بس فلان مثلا حد مثلا كافر فيقول ده فلان الكافر ده يعني بيعمل اعمال صالحه كتير، يعني ازاي ده في الاخر ما يدخلش الجنه؟ منشا هذه الشبهه اصلا من ايه؟ منشا هذه الشبهه من عدم معرفه عظمه التوحيد، لان هو شايف ان الصدقات او النفقات اللي واحد بينفقها مهما حصل هي قليله، مهما حصل هي قليله، انفق الملايين ده لا يساوي شيئا، هذا قليل في ملك الله سبحانه وتعالى. هو شايف ده يوزن قصاد الكفر بالله. هو اصلا قضيه التوحيد عنده مش واضحه، قضيه التوحيد وعظمه التوحيد وخطوره الشرك مش واضحه، فهو ده اللي بيخليه يستشكل ايه؟ يستشكل هذا الامر. ان الذين كفروا ايات واضحات بينات، الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق خلق هذا وذاك، والله سبحانه وتعالى الذي خلق الجنه والنار هو الذي يجازي مش احنا اللي بنجازي. مش يعني يوسف هو ازاي يعني كافر وعمل كل الخير ده وبرضه ما يدخلش الجنه؟ ازاي ما يدخلش لما تبقى الجنه بتاعتك؟ زي ما تقول الجنه مش بتاعتك. هذا ملك الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجازي عباده واخبر عباده بذلك. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. هنا نقول في تفسير قوله فلا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، يقول لا يقبل منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصدق وغيره ولو كان بوجه الافتداء. يعني هو ذكر حاجتين، يعني بيقول فلا يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا باي صوره من الصور، تصدق بانفقه باي صوره من الصور ولو جعل هذا فداء له. يعني لو هو كان عنده ملء الارض ذهبا فقال استدي نفسي من النار بملء الارض ذهبا لا يقبل منه ايضا. فهو هنا فسرها على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان دول حاجتين، لا يقبل من احدهم باي صوره من الصور تصدق او غيره ولو افتدى بملء الارض ذهبا. يقول وقيل الواو مقحمه، هذا قول اخر في التفسير، وقيل الواو مقحمه. يعني ايه مقحمه؟ مقحمة دي اللي بيقولوا عليها نحويا زائدة، اللي بيقولوا عليها نحويا زائدة. ليه بقول كلمة نحويا زائدة؟ لأن لما بنتكلم في القرآن، بنتكلم في القرآن حتى القرآن ممكن يأتي فيه حرف هذا حرف عند النحويين يقولوا عليه زائد ولا لا؟ أيوه ممكن يأتي، ولكن تأدبا مع القرآن. يعني مثال بس، فبما نقضهم الميثاق؟ فبنقضهم، صح ولا لا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، ده نحوي يقولوا عليه زيادة، ولكن العلماء في مع القرآن يتأدبون مع القرآن، وحتى لا يظن ظن يفهم ان كلمة زائدة يعني ينفع حد يشيلها، ما ينفعش حد يشيلها، هي زائدة ولها معنى، هي زائدة، زائدة نحوية، ولكن لها أثر في المعنى، لها زيادة في المعنى، فربما قالوا عنها يقولوا بدل ما يقولوا كلمة زائدة في القرآن يقولوا إيه؟ صلة. صلة. يقول لك بدل ما يقول واو زائدة يقول واو مقحمة، واو صلة، عشان يبعد عن كلمة إيه؟ يبعد عن كلمة زائدة. طب على هذا المعنى، على هذا المعنى كأنه بيقول إن تفسير الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به. واضح كده ولا مش واضح؟ فكده بقت حاجة واحدة، المعنى الأول أوسع، صح ولا لا؟ المعنى الأول اللي هو لا يقبل من أحدهم بأي صورة من الصور ولو افتدى به، المعنى الأول أوسع، المعنى الثاني جعله فيه الفداء فقط، صح ولا لا؟ هذه واحدة، يبقى المعنى الأوسع أولى، هذه واحدة. الثانية أن الأصل عدم الزيادة، أن الأصل عدم الزيادة. يعني إيه الأصل عدم الزيادة؟ الأصل عدم الزيادة بمعنى إن لما يكون في حرف أو في كلمة تحتمل أمرين، تحتمل إن هي تكون زائدة أو تكون غير زائدة، يبقى الأصل إن هي ما تكونش زائدة، الأصل إن هي تكون بتؤدي معنى. لما تعرف الأصل في الأشياء بصفة عامة، بتكلم بقى على التفسير لا، على العلوم الشرعية بصفة عامة لا، ده على كل حاجة في الحياة. لما تعرف ما الأصل في كذا يخليك تعرف مين اللي مطلوب منه ان هو يجيب دليل على كلامه. لان انا عندي دلوقتي ايه؟ يعني مثلا بنقول الاصل في الطاهرات الطهاره، الاصل ان الارض هنا السجاده هنا في المسجد ان هي طاهره، فواحد جاي يقول لا دي ايه؟ دي نجسة. لما أقول الأصل هي طاهرة، مين اللي مطلوب منه يجيب دليل؟ اللي بيخرج عن الأصل، اللي بيخرج عن الأصل. ما ينفعش يقول للي بيقول ان هي طاهره يقول له جيب لي دليل ان هي طاهره، لا مش انا اللي اجيب الدليل. لماذا؟ لان هذا هو الاصل، انا معاه الاقوى، صح؟ والذي خرج عن الاصل هو اللي مطلوب منه ان هو يجيب، هو المطلوب منه يجيب دليل. مر معانا يعني، ربما اذكر مثلا بعض الامور دلوقتي نتذكر بيها، يعني نتذكر كلمه الاصل وسلمها. لما قلنا قبل كده الاصل عدم النسخ، تكون الايه مختلفه هي منسوخه ولا مش منسوخه، الاصل هي مش منسوخه، اللي بيقول منسوخ هو اللي يجيب، اللي هو اللي يجيب دليل. كذلك الاصل في الضمائر، احنا واحنا بنتكلم من شويه خالدين فيها، الاصل ان يعود الضمير على مذكور. اللي بيقول لا ده الضمير راجع على غير مذكور، محتاج ان هو يجيب دليل. امتى؟ لما بيكون في الاحتمالين دول. مثلا لما ذكرت كل من عليها فان على الارض، هي دي اصلا ما فيهاش احتمالات ثانيه. ولكن لما بيكون في احتمالين يتقال طب يرجع الضمير هنا ولا ما يرجعش؟ وإلى غير ذلك. ومعرفة الأصل بتيسر عليك لما تنظر في القولين تقول هو أي واحد فيهم اللي مطلوب يعرض الحجج بتاعته ويعرض الدلائل على كلامه. فهو المعنى الأول اللي ذكره أحسن، اللي هو لا يقبل منهم ذلك بوجه من الوجوه من التصدق وغيره ولو كان بوجه افتداء. يقول وقيل أرواه مقحمة. بالظبط كده. خلي بالك قصده في الاخره، بس قصدك ان هو يقع هذا الافتداء في الاخره، او حتى لو اراد ان يفتدي في الدنيا. انا عندي المال ده، طب انا هطلعه افتدي به نفسي عشان لما نيجي يوم القيامه، يعني على اي حال في ذلك يعني. ولكن الانسان قد يخرج مالا لا على وجه الافتداء، وجه الاحسان والتصدق غير ذلك. اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. قال في رفع العذاب، يعني وما لهم من ناصرين ينصرونهم برفع العذاب عنهم. يقول في الحديث يقال للرجل يوم القيامة، هذا حديث البخاري ومسلم، يقال للرجل يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مهتديا به؟ يقول نعم. بعد ما رأى الأهوال في يوم القيامة قال له لو كان عندك كل ملء أدنى الدنيا كلها كنت تهتدي به الآن ولا لا؟ فيقول نعم. فيقال له قد أردت منك شيئا أهون من ذلك، قد أردت منك شيئا أهون من ذلك وأقل فأبيت. فيرد إلى النار. إيه الشيء الأهون من ذلك؟ أنت واحد إن أنت تطيع الله سبحانه وتعالى فأبيت أن تفعل ذلك، فيرد إلى النار والعياذ بالله. ثم يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قوله تعالى لن تنالوا البر، يقول الجنة أو التقوى أو كمال الخير. ورد عن بعض الصحابة تفسير البر في هذه الآية الجنة باعتبار أن الشيء اللي الإنسان بيناله لما يعمل عمل الصالح هو الجزاء، صح ولا لا؟ والبر يطلق على أعمال الخير، البر يطلق على الخير الكثير. والبر لما يذكر منفصلا عن التقوى بمعنى التقوى ايضا. ايه لما يذكر منفصل؟ لان البر ساعات بياتي مع التقوى، في مواضع ياتي البر مع التقوى، زي وتعاونوا على البر والتقوى، فتعاونوا على البر والتقوى، فساعتها البر بيختص بفعل الطاعات والتقوى تختص بترك المحرمات. فهو دلوقتي ممكن حد يقول كيف ينال الطاعه؟ لم تنالوا الطاعه حتى تنفقوا. ايوه، لم تنال الطاعه في اكمل صورها، لان البر اللي هو الخير الكثير حتى تنفقوا. وهذا البر وهذه الطاعه وهذا الخير الكثير يؤدي بك الى الجنه، فالمعاني بينها تلازم. كان حد هو بيفسر فسر البر على معناه، وحد فسر البر بما يؤدي اليه، حد فسر البر بمعناه، يعني السبب والمسبب. يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يقول اي بعضكم. اي بعض دي؟ لان الله سبحانه وتعالى جابها منين دي؟ مما يا اصلا مما من تبعيض، فليس يعني هنا او على هذا التفسير يقول ان المعنى مش لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فانت لم تؤمر بان تنفق كل ما تحب، ولكن ان تنفق بعض مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من دي تبعيضيه وما دي موصوله، من الذي تحبون. قال والمراد منه اداء الزكاه أو صدقة السنة. الزكاة دخل فيها وصدقة السنة دخل فيها. يقول ويدل على الثاني أن كثيرا من الصحابة تصدقوا بأراضيهم وأعتقوا جواريهم حين نزلت، فهذه أمور مستحبة، هذه أمور من الصدقات المستحبة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بالنسبة للزكاة المفروضة، مش فرض على الانسان ان هو يطلع افضل شيء، ده مش فرض، ولكن الزكاه تكون من اوسط المال، طبعا هو انت في زكاه المال، هو هتقول ما فيهوش اوسط، يعني لما تنفق اقصد زكاه المال النقدين، يعني سواء ذهب او فضه او اموال، وانت بتطلعها ما فيهاش اوسط. ولكن مثلا حد بيطلع زكاه زروع وثمار، مش مطلوب منه ان هو يطلع احسن حاجه عنده، وبرضه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ان هو ما يروحش على الخبيث، ولكن المامور ان هو ياخد من ايه؟ ده فرض عليه ان هو يطلع من الاوسط. كذلك لو مثلا بيطلع مثلا في بقر او غنم او ابل، يطلع من الاوسط، لما مطلوب منه ان هو يطلع اعلى حاجه ولا يطلع اوحش حاجه. ولكن من زاد على ذلك بان اخرج الزكاه من افضل شيء فهذا نال البر، ده نال درجة أعلى. هو اللي ما عملش كده ما عملوش ذنب، ولكن لا يستوي هذا مع ذاك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول أو المعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا وأنتم أصحاء أشحاء، وهذا أيضا داخل فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الشيء الذي تحبه أنت. وانتبه لهذا المعنى، معنى عظيم جدا، إن الإنسان ينفق من الشيء الذي يحبه. الهدوم أدمت عنده، فيقول إيه؟ هنشحتها، هتصدق بيها، لا بأس يتصدق بها، بس مش دي منزلة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن هو ينفق الشيء الذي يحبه. الطعام، بواقي الطعام، لو انفقوا خير، يؤجر عليهم، لكن مش هو ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت بتحب ايه من الطعام؟ انت بتحب ايه النوع اللي انت بتحب الطعام؟ تحب شكل الطعام، شكله عامل ازاي؟ لما يقدم لك، لما تيجي تاكله، ربما شيء من الطعام انت تأنف وان تاكل منه، تقول لا تصدق به. هذا الانسان اذا فعل له اجر، الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء، ولكن ليست هذه منزلة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في معنى اخر في لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ان تكون النفقه حال الصحه والشح، يعني أن تكون منافق على الصحة والشح. الواحد وهو صحيح غير لما بيكون مريض وحاسس أنه هيموت. المريض اللي حاسس أنه هيموت يقول لك بسرعة أنا عاوز أدخل الجنة. لا، وأنت صحيح، وأنت صحيح وشحيح. وإنت صحيح ممكن يغلب على ظنك أن لسه في حياة قدامك، وتقول مستقبلي ومستقبل عيالي، صح ولا لا؟ وربما الإنسان أول ما بيجي ينفق، إذا أراد أن ينفق من شيء يحبه الشيطان إيه؟ يقعد له النهار حتى لا ينفق، ويفضل يخوفه. الشيطان يعدكم الفقر، هو يعد الفقر. فالحال ده بيبقى المال فيه، ده مش معنى بعيد على فكرة، مش معنى أخر، لأن الحال ده بيبقى المال فيه أو ما مع الإنسان يحبه أكثر من حال آخر. مثلا هو على فراش الموت، وهو على فراش الموت هو مش شرط يبقى حب المال زي لما كان صحيح في عافيته، يقول خلاص ما أنا هسيبه، طب ما أخذ به ثواب. فهذا يذكر فيه إذا أنفق الإنسان حال صحته وحال شحه، وهو بيفكر وبيحسبها بالورقة والقلم، إذا أنفق في هذا الحال لحق بمن أنفق مما أحب فنال البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سؤالي آية عظيمة جدا، وما تنفقوا من شيء، هذا تعميم مش بس مما تحبون، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب في ناس هتنفق ولكن لا تنفق مما تحب، فعمن هذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يضيق علينا. وما تنفقوا من شيء أي شيء فإن الله به عليم، فيجازى بحسبه، بحسب هذا الشيء الذي أنفقه. هذه الآية ربما أنت إذا نظرت للآيات السابقة، ممكن تحس إن فيه انتقال غريب، صح ولا لا؟ أنت إذا نظرت حتى اللي بيحفظه هي الآية دي في آخر الربع بتتنزل، يعني هو لما يجي عند آخر الربع أو حفظه نص نص بينسى الآية دي، لأن هو الكلام قبل ذلك عن الكفار وأن عليهم لعنة الله، وإن هم خالدين في النار، والمولى يقبل من أحدهم يلقى الغضب إذا أتى الله يبتلى به، فبعد كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقالوا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أن الكافر لن ينفعه ما ينفقه وما يخرجه، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ذكر في مقابل ذلك انتفاع المؤمن بنفقته. وإيه الفرق بين الاثنين؟ إن ده مؤمن وده كافر. فهذا الكافر الله سبحانه وتعالى أخبر عنه أن نفقته لن تنفعه، فلما ذكر ذلك ذكر في مقابل ذلك انتفاع المؤمن، ما تنساهاش بقى كده، انتفاع المؤمن به نفقته، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لاحظ أنا دلوقتي تكلمت على إيه؟ تكلمت على علاقتها بما سبق. برضو أول ما هننتقل للآية التالية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هتقول طيب ما هي دي لها اتصال ممكن بما سبق، يعني بما قبل لن تنالوا البر، صح؟ إنه كان الكلام قبل ذلك عن الكفار، ومنهم أهل الكتاب الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلام لسه مستمر في بيان أخطائهم وفي تقريعهم وتوبيخهم على أفعالهم. طيب برضو لن تنالوا البر جاءت في النص، عرفنا علاقتها بما سبق، فنحتاج إلى شيء من النظر فيما سيأتي بعد ما نعرف معنى الآية التالية لنعلم ما المناسبة بين البيت. يقول تعالى كل الطعام، قال أي المطعومات، كان حلا لبني إسرائيل أي حلالا لهم. وانتبه لمعنى هذه الآية، معنى الآية دقيق محتاج تركيز. كل الطعام كان حلا حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم، قال وهو لحمان الإبل وألبانها أو العروق، لحم الإبل ولحم الإبل ولبن الإبل أو العروق التي تكون في اللحم. إلا ما حرم إسرائيل، قال وهو يعقوب، إسرائيل سيدنا يعقوب، على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قبل أن نقرأ كلامه نفهم كده المعنى العام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كله كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرمه سيدنا يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وإن سيدنا يعقوب سيدنا موسى أصلا من ناس سيدنا يعقوب، هو أصلا بنو إسرائيل كلهم من ناس سيدنا يعقوب، فبينهم زمن طويل. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب ليه ده؟ هنعرف دلوقتي ليه؟ إيه علاقة من قبل أن تنزل التوراة والتحريم بالكلام هنا؟ ولكن أولا هنا يقول إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال لنذر نذر في مرض لئن عافاه الله لا يأكل أحب الطعام والشراب ولحم الإبل ولبنه أحب إليه. يعني نذر كان في مرض، فنذر إن عافاه الله ألا يأكل لحم، ألا يأكل أحب الطعام والشراب إليه، وكان لحم الإبل ولبن الإبل. فهذا كان مشروعا في شريعتهم أن يحرم على نفسه. بعض الناس بتقول الأنبياء له أن يحرموا على أنفسه، وهذا الكلام فيه نظر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه ما أحله الله له عاتبه الله عز وجل فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فظاهر أن هذا الأمر كان مشروعا عندهم، إن ممكن الواحد يحرم على نفسه شيئا. أما في الإسلام، في شريعة الإسلام، ما ينفعش حد يحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى على، حتى لو كان يحرمه على نفسه ممكن يمتنع عنه، ما يأكلهوش ما يشربهوش، لكن لازم يعتقد أنه حلال. يقول أو نذر لا يأكل العروق، هذه قصة أخرى. نذر لا يأكل العروق لأن وجعه عرق النسى، هو هنا كتبها بالهمزة، هو المشهور نوع عرق النسى. قال هو اسمه عرق النسى، هو عرق نوع عرق النسى، النسى النسى إنما عرق النساء يعني، لا هو عرق اسمه عرق النسى. قال أو العروق تضره. قال فاتبعه بنوه في إخراج العروق من اللحوم. وعلى أي حال، سواء كانت العروق أو لحم الإبل، على أي حال هناك ما حرمه يعقوب على نفسه لم يحرمه الله سبحانه وتعالى عليه ابتداء، ولكن سيدنا يعقوب حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يقول جاز أن يتعلق بحرم أو بحلة، يعني من قبل أن تنزل التوراة، يعني يتعلق بحرم، يعني حرم على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه التحريم قبل أن تنزل التوراة. والمعنى الثاني كان حلا قبل أن تنزل التوراة، المعنى الثاني أحسن، المعنى الثاني بتاع حلا أحسن. ليه؟ لأن ذكر حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كأنه ذكر شيء مش معلوم أصلا، وأكيد حرم على نفسه قبل أن تنزل التوراة. ما هو سيدنا يعقوب، يعني سيدنا يعقوب قبل التوراة زمن طويل يعني، ماشي، فهو كان حلالا قبل أن تنزل التوراة. يقول نزلت ردا على اليهود حين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان حراما عليه أشياء من الأشياء من لحم، من لحم ولبن الإبل أو العروق، وأنت تحلله. واضح المعنى؟ لأن أنت على ملة إبراهيم، وهو الأشياء دي كانت محرمة على سيدنا إبراهيم، وأنت تقول إن هي حلال. فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة، فهو سيدنا إبراهيم كانت عنده حلال. وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن يعقوب عليه السلام هو الذي حرم على نفسه، فكانت تبقى حلال قبليه، فكانت تبقى حلال على سيدنا إبراهيم. لذلك قال قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، اللي فيها إن سيدنا يعقوب هو اللي حرم على نفسه. ثم بعد ذلك منها ما نزل شرعا في، منها ما نزل شرعا في التوراة. يقول فنزلت إن كل المطعومات حلال على الخلائق قبل نزول التوراة، وبشؤم ذنوبهم حرم في التوراة ما حرم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. إن لحم ولبن الإبل، بص هو أصلا التركيب، يعني حتى أنا في العبارة اللي فاتت كده كعبلت، هو التركيب ده غير سليم، التركيب لغوي يعني مش صح، ما ينفعش آخر المضاف إليه كده يقول إن لحم الإبل ولبنهم، هو ده الصح. فعشان كده يقول إن لحم ولبن الإبل التركيب إيه في ركاكة شوية يعني. قال إن لحم ولبن الإبل أو العروق حرام على الأنبياء كلهم، فلما قال لهم بهتوا، لأنه في التوراة التوراة ستفضحهم. فمن افترى قال اتبع على الله الكذب بأن الله حرم لحم ولبن الإبل عليهم من بعد ذلك، أي ذلك بقى ما علم أن التحريم إنما كان من جهة يعقوب، يعني فمن افترى على الله الكذب من بعد ما عرف أن يعقوب عليه السلام الذي حرم على نفسه، فأولئك هم الظالمون. إيه واضح المعنى؟ إيه المعنى اللي ذكره هنا؟ في لاحظ إن المعنى بتاع إن هو قالوا أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم، وسيدنا إبراهيم كان هذه أمور حرام عليه، ده مش بيفسر معاني معاني الكلمات في الآية، إن معاني الكلمات خلاص واضحة. لذلك الأول قلت لك نذكر المعنى الإجمالي، فأما المعنى الإجمالي، ولكن ما وجه الاحتجاج بذلك؟ ما وجه الاحتجاج بذلك؟ فهو ذكر وجها دلوقتي اللي هو إيه؟ اللي هو قولهم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم وهذا كان حراما عليه، فقال لهم أنت تزعم أنك على ملة إبراهيم وإبراهيم كان هذا حراما عليه، فقال لهم هو إزاي يبقى حرام على سيدنا إبراهيم إذا كان أصلا اللي حرمه سيدنا يعقوب اللي هو ابن سيدنا إبراهيم، فتبقى حجة عليهم. فهذا وجه. هيذكر حاجة تانية دلوقتي، يقول أو الآية رد على اليهود حيث زعموا أن كل ما هو حرام عليهم كان حراما على الخلائق قبلهم، لأن الله حرم عليهم بشؤم ظلمهم. فهم بيقولوا لا أمين، لا إحنا ما فيش، إحنا ما كانش بظلمهم ولا كان بمعصيتهم و بمخالفتهم لأوامر الله، لا ده أصلا ده كانت حرام على كل الناس. فهذه الآية رد عليهم في أنكم خالفتم هذا التحريم، وهذه الآثار والأغلال التي كانت عليكم هي بسبب ما بدر منكم. واضح المعنى ده. في معنى آخر ذكروا بعض المفسرين وهو معنى حسن ومعنى أوسع من ذلك، وهو أن هذه الآية فيما يتعلق بالمطعومات، فيما يتعلق بالمطعومات وإن ذا كان حلال وبعد كده حرم فيه التوراة، أنه مثال على وقوع النسخ، أنه مثال على وقوع النسخ. إيه البعيد؟ الكلام البعيد ده، لا هو مش بعيد، هو اليهود أنكروا النسخ، ودي قضية عظيمة جدا، خلي بالك قضية عظيمة. في ايه؟ هما بيقولوا ما ينفعش يحصل تغيير في الشرع، لان ما ينفعش يبقى فيه نسخ في الشرائع، ما ينفعش يبقى فيه حاجة كانت حرام وتبقى حلال من شريعة لشريعة، او حلال وتبقى حرام، فهما انكروا النسخ. لذلك شبهة انكار النسخ اللي موجودة عند بعض المسلمين دي شبهة اصلا شبهة يهودية، اللي بيقولوا ما فيش نسخ هي أصلها شبه يهودية. اليهود قالوا ما فيش نسخ، وإحنا قبل كده تعرضنا للآيات اللي بتتكلم عن نسخ في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وهذه الآيات آيات طويلة قبل الكلام على إيه؟ قبل الكلام على تحويل القبلة، لأنها فيها تمهيد، تمهيد لقضية النسخ، فيها تمهيد لقضية النسخ، لأن تحويل القبلة نسخ، تحويل القبلة نسخ. القبلة كانت لبيت المقدس، بعد كده بقت الكعبة، فتحويل القبلة نسخ الذي ينكرونه. فجاء هذا التمهيد بالكلام على النسخ، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن له ملك السماوات والأرض، وأنه يفعل ما يشاء في ملكه عز وجل. طيب هنا بقى دلوقتي فين وجه النسخ؟ فين وجه النسخ؟ إن إذا كان يعقوب، وانتبه لهذا المعنى، إذا كان يعقوب قد حرمها على نفسه فهذا يدل على أنها كانت حلالا، وانتوا عندكم في التوراة ان هي حرام، اذا كان في وقت كانت في حلال وبعد كده بقت حرام، الكلام ده من التوراة عندكم، اذا انتوا عندكم في نسخ، انتوا عندكم، فكيف تنكرون النسخ؟ واضح المعنى ده؟ ارجع بقى لما سبق قبل ذلك، ارجع مش هيك تمام، ارجع لما سبق قبل ذلك، هم اليهود الذين كذبوا عيسى عليه السلام، من ضمن شبهاتهم اللي قالوها ايه؟ إنكار النسخ. سيدنا عيسى أحل لهم بأمر الله عز وجل بعض ما حرم عليه، قالوا لا إزاي هي التوراة زي ما هي وما ينفعش فيه، فكذبوا عيسى وسعوا في قتل عيسى عليه السلام. ولاحظ إن الآيات السابقة فيها الكلام في تقرير نبوة عيسى وفيها الرد على أهل الكتاب، فلما انتهى الكلام من ذلك انتقل الكلام على هؤلاء الذين كذبوه، وكذبوا بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الشبهة، كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الشبهة اللي هي إنكار، اللي هي إنكار النسخ. وهذا معنى واسع ممكن تقول فيه أن واخدين بالنا من صورة الاحتجاج، احتجاج دقيق جدا، أن ما ذكر من شأن الطعام والأحكام فيه هو مثال على وقوع النسخ اللي هو موجود عندهم في كتبهم، وفي حاجات تانية في كتب اليهود تدل على وقوع النسخ، يعني في حاجات تانية كثيرة العلماء كانوا يذكرونها ويجمعونها في الرد على اليهود في مسألة النسخ. مثلا من ذلك مثلا حل الزواج بين الرجل واخته، هذا كان في أبناء آدم صح، وهم عندهم الكلام ده، هم عارفين عندهم في التوراة، ثم بعد ذلك صار هذا محرما في الشرائع، وغير ذلك من الأمور يعني يذكرها ابن كثير رحمه الله، جمع في هذا الموضع بعض ما ورد في كتبهم مما يدل على أن النسخ موجود، يعني مما يلزمهم أن يكون في نسخ. وهذا المعنى مش هتلاقوه معنى ما يتعلق بالنسخ والتنبيه عليه مش موجود أو عند المتقدمين، يعني أنت هتلاقيه عند ابن كثير، هتلاقيه عند ابن الزي الكلبي رحمه الله، هتلاقيه عند ابن القيم، وابن القيم رحمه الله ذكر، خلي بالك ان هما تقريبا الثلاثه دول في عصر واحد تقريبا او متقاربين جدا، يعني ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا المعنى ذكر انه لم يجد من نبه عليه معنى النسخ، فهل بقى كان فينا لحد نقل من الثاني او هو المعنى حصل هذا التوارد الموضع رحمه. فهمنا قضية المثال هنا. يقول طب هنا برضو نرجع للم تنالوا البر، وهنا ما اتكلمناش على لم تنالوا البر ثم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل سيدنا يعقوب عليه السلام لما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل تقرب بأن حرم على نفسه ما يحب، وكان هذا مشروعا عندهم. فنحن عندنا في شريعتنا ما يشبه ذلك أو ما يناظر ذلك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن تنفق ما تحب، إن كان هما كان في شريعتهم أنه يحرم على نفسه ما يحب لله سبحانه وتعالى، فنحن في شريعتنا ما يشبه ذلك وما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وينال الإنسان به البر أن ينفق مما يحب. ثم قال تعالى قل صدق الله، قال في جميع ما أخبر وكذبتم أنتم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة قال مائلا عن الباطل، وهي ملة الإسلام، هي ملة إبراهيم، هي ملة الإسلام التي في الأصل ملته أو مثل ملته، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. وتكررت كلمة حنيفة عدة مرات قبل ذلك، والحنيف هو المائل عن الباطل، المائل عن الباطل، المائل عن الشرك، المتوجه والمنصرف إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وملة إبراهيم هي دين الإسلام. وما كان من المشركين قال تعريض على اليهود، يعني إيه تعريض على اليهود؟ إن هم وقعوا في أفعال شرك، من صرف عبادة لغير الله، ومن قول بعضهم عزير ابن الله، ومن اتباع الأخبار في تحليل الحرام وتحريم الحلال وتبديل شرع الله. فقال: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هي مثلكم يا من تزعمون أنكم تنتسبون إليه. ثم قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وهنا في تناسب بعد أن ذكرت ملة إبراهيم، بعد أن ذكرت ملة إبراهيم أن يذكر، لم يذكر أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس يعبدون الله سبحانه وتعالى فيه في هذه الأرض هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. هذا دل على شرف إبراهيم ودل على شرف ملته، فكأن ده من العلل في اتباع ملة إبراهيم. فاتبعوا ملة إبراهيم لأن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يقول هنا إن أول بيت وضع، قال: أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض قبل خلق الأرض بألفي عام، أو بيت بناه ملائكة هم سكان الأرض قبل آدم عليه السلام، أو بناه آدم. قال: أو أول بيت وضع لعبادة الله وكانت البيوت قبله، وهو قول علي رضي الله عنه. والقول الأخير ده هو أوجه الأقوال، هو عليه قول عنه المفسرين. هو إن ليه الأقوال الأخرى، ليه الناس ذكرت الأقوال الأخرى؟ قالوا إن أول بيت وضع للناس، فيطيب إزاي أول بيت وضع للناس وقبل سيدنا إبراهيم كان في بيوت الناس ساكنة في بيوت، صح ولا لأ؟ يعني الناس تسكن في بيوت، ما كانش مثلا فيش بيوت خالص لغاية ما وضع هذا البيت. فلأنهم تكلموا على البيت بمعنى أنه بيت مطلقا، فذكروا هذه الأمور التي لا حاجة إليه. يقول لك مثلا: قال ما هو البيت قبل خلق آدم الملائكة بنته، يعني أنه يذكر هذه الأمور التي لا يصح فيها إيه؟ لا، في البناء لا يصح فيها حديث. ولكن المعنى ظاهر الآية هو معنى متبادل إلى الذهن بدون إشكال خالص، إن أول بيت وضع للناس المقصود أول بيت وضع للعبادة، وكان الناس يسكنون في البيوت قبله بس مش بيوت عباده. هتقولي يعني ربنا ما كانش حد بيعبده قبل كده؟ انتبه بقى لهذا المعنى الدقيق. الله سبحانه وتعالى يعبد من لدن ادم عليه السلام، وكان في انبياء يدعون اقوامهم الى عباده الله، لكن ما كانش في دار للعباده، ما كانش في بيت، ما كانش في بيت يخصص للعباده. أول بيت يخصص للعبادة هو الكعبة. إن أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع لعبادة الناس تقصده لعبادة الله سبحانه وتعالى كان إيه؟ كان الكعبة. واضح المعنى كده؟ التي بناها إبراهيم عليه السلام. يقول: قيل سبب نزوله أن اليهود قالوا: قبلتنا أخضر وأقدم، فأنزل الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. قال: أي للبيت الذي ببكة. ما بكة؟ يقول: وهي لغة في مكة، يعني يقولون مكة أو بكة، كأن بيبدلوا الباء مكان الميم والميم مكان الباء. قال: أو مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى المضحاء، أو هي البيت والمسجد وما وراءه مكة، أو موضع البيت. الأقوال هو بيذكره في أقوال ثانية كأنها بتفرق، تجعل جزء بيتقال عليه مكة وجزء يتقال عليه مكة، أو كأن مكة أوسع، كأن مكة أوسع فيتقال البيت والمسجد ده يتقال عليه مكة، وما وراء ذلك تبقى اسمها إيه؟ يبقى اسمها مكة. وبعضهم يقول: لا، هي مكة ومكة هي حاجة واحدة، سواء كانت الميم باء والباء ميم، أو يكون لها اشتقاق تاني. يعني بعض أهل العلم مثلا يقول بكة أنها تبك الظالمين مثلا، أو أن الناس يتبكون فيها، مش يتبكون، يتبكون يعني يزدحمون، يعني إلى غير ذلك من التعليلات اللي ممكن تذكر في هذا الأمر. طبعا واضح هنا أن هذا البيت المقصود به الكعبة الذي ببكة قال مباركا كثير الخير، والبركة هي الخير الكثير. فيكون حال من ضمير الظرف إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو مباركا عرب حال. طب هي حال من إيه؟ حال من إيه؟ فهو هنا بيقول ضمير الظرف. لعله يقصد أنه ما فيش ظرف، ولكن لعله يقصد إن هو الضمير اللي موجود المقدر في حرف الجر للذي ببكة. لا مش للذي، اللام بتاعت للذي دي مش لام، دي مش لام جر، ببكة باعتبار ان هي يعني باختصار كده للذي ببكة هي الذي، الذي اسمه موصول بيجي بعد جمله صرف، فالمعنى الذي هو كائن ببكة. فإما يبقى العامل بتاعه الباء نفسها، في بعض النحويين يقول الباء نفسها، أو يقولوا المقدر نفسه لو كلمة مثلا كائن أو مستقر به بكة. عامة يعني ده على إيه؟ على إيه؟ احتمال ربما يتبادر لأذهاننا، الناس بقى اللي مركزة في النحو، ربما يتبادر لأذهاننا إن هو حال من حاجة تانية، يقول إيه الكعبة لو اللفة دي؟ ممكن يبقى حال من إيه؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. ممكن تقول، ممكن حد يقول وضع مباركة، وفي بعض المفسرين قال ذلك، ولكن ده يشكل عليه الفصل في النص. يعني إن أول بيت، إن أول، أول ده اسم إن، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة الذي ده خبر إن، فيقولوا خبر ما يجيش ما بين الحال وصاحب الحال. يعني لو كان هذا المعنى كان إن أول بيت وضع مباركا للذي ببكة، لذلك هو ذكر إيه الإعراب، بعد عن إيه، بعد عن معنى وضع. وهدى للعالمين قال فإنه قبلتهم ومتعبدهم. فيه آيات بينات، فيه الهاء عايدة على إيه؟ عايدة على البيت. يقول فيه أي في البيت آيات بينات أي واضحات. يقول كل جبار قصده بسوء كأصحاب الفيل قهره. وهذا من الآيات البينات، يعني مش دي بس الآيات البينات. وابن القيم رحمه الله سرد في تفسير هذه الآية آيات بينات كثيرة، ذكر الآيات في هذا البيت جمع حوالي 40 آية في هذا البيت. وفي آيات من هذه الآيات مقام إبراهيم، من هذه الآيات زمزم، في آيات كثيرة في البيت. أيوة ده غلط، ده بقى الكلام ده. يقول هو بيقول في ناس تقول الحمام ما بيطيرش فوق، صح؟ ليه؟ ماله؟ ماشي، هي هذه من الآيات. انا افتكرتك لما شاورت فوق كده. في احيانا بعض الحاجات، بعض الامور اللي الناس ربما تتناقلها ولا دليل عليها، لا دليل عليها لا شرعي ولا دليل عليها من الواقع. مش يقول لك يتعدي ولو طيارة عدت فيه، مين اللي قال كده؟ سيدنا بلال صعد فوق الكعبة وقدم من فوق الكعبة عادي يعني. ماشي، فيه آيات بينات مقام إبراهيم قال أي من جملتها أو بدل من الآيات بدل البعض. يعني فيه آيات بينات مقام إبراهيم، كأن مقام إبراهيم بدل بعض من كل، يعني مقام إبراهيم من جملة هذه، من جملة هذه الآيات. قال وأثر قدمي في المقام آية بينة، أثر قدمي في المقام آية بينة. سبق الكلام على مقام إبراهيم فين بقى؟ البقرة فين؟ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هو المقام إبراهيم، إيه هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد عليه إبراهيم عليه السلام لما كان يبني، لما كان يبني الكعبة. وهذا بالضبط كده، إن هو أثر قدميه، أثر قدميه بأصابعه، كان في هذا الحجر أثر قدميه بأصابعه. ودلوقتي ما فيش أثر الأصابع، دلوقتي ما فيش أثر الأصابع، لكن هو كان أثر قدميه بالأصابع. وفي أشعار للجاهليين فيها ذكر مسألة، ذكر إن هو كان يقف حافيا. سيدنا أنس رضي الله عنه ذكر أنه رأى أثر الأصابع قبل ما الناس تمسح فيها، فلما الناس، يعني هو كان المقام مكشوف ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان المقام الاثار فيه اثر الصوابع. بعد كده في العصر بعد كده، مش طويل يعني، مش مده طويله يعني، كانت الناس احيانا بتروح ايه تمسح فيه قبل ما يكون قبل ما يتغطى يعني، كانت الناس بتروح تمسح فيه، فده بالقدر الاصابع. انت ربما لو نزلت في بعض الصور المقام متغطي ما حدش بيعرف يشوف كويس قوي يعني منه، ولكن لو نزلت في بعض الصور انت هتلاقي تجويف ملوش ملامح، صح ولا لا؟ هو ده ايه؟ لا ما فيهوش اصابع. فين ما فيهوش اصابع؟ ما فيهوش اصابع، هو تجويف كان التجويف بايه؟ مين شافه؟ كان التجويف كان حد واقف بنعل، صح ولا لا؟ وهذا المقام ما كانش ده مكانه، والا كيف سيقف عليه ويبني الكعبه؟ المقام كان ملاصقا لجدار الكعبه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن سيدنا ابو بكر، وفي اول زمن سيدنا عمر، لغايه لما سيدنا عمر وجد ان هو يضيق على الذين على الطائفين، فابعده عن ايه؟ ابعده عن الكعبه عشان الناس تعرف تطوف. ومن دخله قال اي مكه، يقصد ومن دخل البيت، والمراد مش دخل الكعبه من جوه، المراد ايه؟ دخل المكان الذي فيه البيت اللي هو مكه، كان امنا. ومن دخله كان امنا، يقول من القتل والغاره ما دام فيه، لكن لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فيؤخذ بذنبه، او حتى يخرج فيؤخذ بذنبه. أقول أو من دخله معظما له أمن يوم القيامة من العذاب. خلينا نشوف المعنيين اللي هو ذكرهم. المعنى الأولاني، المعنى الأول الذي ذكره اعتبر أن ومن دخله كان آمنا، هذا خبر يراد به الطلب. هذا خبر مش ومن دخله كان امنا، ويجي حد بقى من الناس اللي بتسيب شبهات يقول لك ومن دخله كان امنا، انت بتقول ومن دخله كان امنا وحصل حاجات في الحرم مثلا، حصل حاجات في الحرم مثلا من فتن مثلا حصل ايام الحجاج والقراميطه، يقول لك مثلا الرفعه اللي وقعت على الناس في الحرم ازاي ومن دخله كان امنا، وانتوا المفسرين بيقولوا ايه؟ ما تفتحش كتاب التفسير تشوف فيه، ما حدش من المفسرين بيقول ومن دخله كان امنا يعني ان هو شيء مطلق، وعد مطلق لاي حد هيدخله ان هو يكون له الامان. ولكن المراد هنا في المعنى الاول الذي ذكره ان هو من دخله كان امنا امنوه، زي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، وهذا خبر يراد به الضلال، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه، ده خبر يراد به الضلال. ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا، كان لخبر يراد به الطلب، لتوكيد هذا الطلب. فهو المعنى اللي بينثره هنا في كلام في تفصيل عند الفقهاء، يقول من القتل والغاره ما دام فيه، لكن لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج فيؤخذ بذنبه. المساله دي مش محل اجماع، هو يجب تامين من دخل الحرم، لكن لو في واحد مجرم دخل الحرم، لو في واحد مجرم، واحد قتل قتيل وطلع يجري ودخل الحرم، قال ايه؟ ومن دخله كان آمنا. في بعض أهل العلم يقول أنه يؤمن، ما ينفعش حد يمسكه من جوه، أنه يؤمن ولكن لا يطعن ولا يسقى، يعني كأنك بتحصره لغاية لما يطلع بره وتمسكه، يعني ده قول لبعض أهل العلم، له وجه من النظر. وربما كان الأوجه إن هو لا، إن هو لو في حد يستحق العقوبة إن هو يؤخذ من الحرم، وإلا صار الحرم إيه؟ مكان المجرمين بقى، صح ولا لا؟ كل واحد هيعمل جريمه ويروح يستخبى فين؟ يستخبى في الحرم. ولكن الشاهد هنا في هذا المعنى انه اعتبره على انه خبر يراد به الطلب. المعنى الثاني يقول او من دخله معظما له امن يوم القيامه من العذاب. هذا معنى حسن جدا. ومن دخله معظما له، يخش ما يدخلهوش يريد فيه وما يولد فيه بإلحاد بظلم، لا، دخله معظما له. ومن دخله معظما له كان آمنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من العذاب. ولا يقول أحد، لا يقول أحد إن هو ومن دخله كان آمنا بالمعنى الخاطئ الذي لا يدل عليه شرع ولا يدل عليه واقع، لا يدل عليه شرع ولا يدل عليه، ويقول لك ما وصل الحاجات دي حصلت متأخر، لا، حصلت من زمان، حصلت من زمان ايام فتنه الحجاج في فتنه ابن الزبير، ما هو كان في حاجات بتحصل في الحرم، صح ولا لا؟ ما يقول ما اصل هما المفسرين قالوا كده، لا، المفسرين ما قالوش كده. احيانا القضية دي متكررة في إن حد يكون غريبا عن القرآن وغريبا عن معانيه وعاوز يفسر القرآن برأيه مجردا كده شمر دراعه ويفسر، وبعد كده يبدأ يتوهم أن المفسرين قالوا وقالوا، فيبتدي يهاجم الوهم ويقول والكلام اللي قالوه ودل العلم على غيره، ده العلم ايش تخصصوا بالكلام اللي قالوه قبل أن تتوهم ذلك. قال قيل جملة شرطية لمن دخله كان أمينة، عطف على مقام من حيث المعنى، أي أمن من دخله من جملتها، من جملتها يعني من جملة إيه؟ مين اللي يقول؟ لا، من جملة الآيات البينات بالضبط كده. يقول فيه آيات بينات، بعضهم قال ومن دخله كان أمينة، دي جملة مستأنفة، يعني جملة مستأنفة؟ جملة جديدة، دي جملة جديدة خلاص، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمينة، وبعضهم قال ومن دخله كان أمينة، ده من معطوفة على مقام إبراهيم من الآيات البينات، يعني فيه آيات بينات ثم ذكر من الآيات البينات حاجتين، مقام إبراهيم ومن دخله كان أمينة، وعلى هذا على هذا المعنى يبقى الوصل أحسن، صح ولا لا؟ يبقى على هذا المعنى الوصل أحسن، يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمينا، ونقش على هذا المعنى هي تحتمل الأمر. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قال أي قصده على وجه مخصوص، الحج الحج أو الحج اللي هو قصد الشيء، قصد الشيء، وحج البيت هو قصد البيت، ولكن على وجه مخصوص علم من الشرع اللي هو صفة ايه؟ صفة الحج. ولله على الناس ده فرض يعني، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال كل مأتن الى الشيء فهو سبيله، يعني كل مأتن كل ما اللي هو زي كل طريق يعني السبيل، كل ما يؤدي بك الى الشيء، ولا يلزم ان يكون سبيلا حسيا، مش لازم يكون طريق يعني من استطاع اليه طريقا، ولكن هو طريق حتى ان كان معنويا. يقول وهو بدل من الناس مخصص له، يعني من استطاع اليه سبيلا بدل من الناس، يعني ولله على الناس حج البيت، مش كل الناس، من استطاع اليه سبيلا، كان المعنى ولله على من استطاع الى الحج سبيلا من الناس حج البيت، لكن هو مش فرض على كل الناس. قال والاستطاعه الا يكون عاجزا بنفسه يقدر على الركوب بلا مشقه شديده ولو راحله، وزاد رواح ورجوع، يعني ان هو معاه الراحله وزاد يروح ويرجع، فاضل عن نفقه من يلزم عليه نفقته وكسوته. فهو ذكر ايه كانه اجمل باختصار الاستطاعه، الاستطاعه ليس المراد بها ان هو يكون مستطيع، ربما يكون مستطيعا في بلد ولكن ليس معه مال، ربما يكون معه مال ولكن هذا المال مش زائد عن اكله واكل اهل بيته ونحو ذلك، فهذا خارج عن الوجوب. قال ثم ان اليهود حين امروا بالحج، هنا عندي في الايه ومن كفر فان الله غني عن العالمين، بعض المفسرين فسر بانه من لم يحج، وعليه ذكر ان عدم الحج مع الاستطاعه من الكفر، وهذا وارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله من اطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا او نصرانيا، وهذه مساله فيها خلاف بين اهل السنه، هل تارك الحج مع الاستطاعه مسلم ولا لا؟ وبعضهم قال، وان كان ده القله قالوا ذلك، بعضهم قال ان هذا متعلق بالجحود، ومن جحد ما فرضه الله سبحانه وتعالى كفر، فقالوا ومن كفر ان هو جحد ايه؟ جحد الحج. وقال بعضهم وضع كفر موضع لم يحج تغليظا، يعني ايه تغليظا؟ انه من باب التغليظ وليس كفرا على ليس كفرا اكبر، تمام؟ زي ما في بعض الاحاديث اللي بيكون فيها شيء من التغليظ وفيها ذكر ايه؟ فيها ذكر كلمه الكفر، زي النياحه مثلا نحو ذلك. هذا ارتكب الذي استطاع الحج ولم يفعل، ارتكب كبيرة أشد من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، وهو ترك الأركان، ترك الأركان الأربعة بعد الشهادتين، ترك الأركان الأربعة بدون عذر لمن وجب عليه من أكبر الكبائر، وهي أشد. الكلام ده أصلا مفهوش، يعني هو بعض أهل العلم يقول إن هو كافر خارج من الملة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، وبعضهم يقول إن هو مسلم، ولكن هي أشد بلا نزاع من الزنا وشرب الخمر. لذلك الناس أحيانا في مثلا في رمضان التساهل في الفطر، أيوة في عذر للمريض، في عذر المسافر، في أعذار، في أعذار الحامل المرضع، الشيخ الكبير، المرأة العجوز، لكن التساهل لك صنع عطشت قوي وربنا غفور رحيم، عطشت قوي فالمرض لازم هتعطش وانت تصوم تتدلع ولازم هتعطش. امتى واحد عطشه قوي ده؟ لما عطشه ده يكاد يهلكه، واحد عطش عطش لا بيغمى عليه يقول له لا ساعتها يفطر. التساهل في مثل ذلك الطلبه اللي في الامتحانات يقول لك ما اصل انا عندي امتحان النهارده، وانا امتحانك 9 الصبح، يعني هو من الفجر لغايه 9 الصبح ايه الاكله اللي هتاكلها حتى تخلي اذا ايه انا اعرف ايه الاكله من الاكل تخليه يركز خش الامتحان يجيب الدرجه النهائيه، هو اصلا لسه واقف في السحور. ولكن الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. يقول طبعا هنا في هذه الايه، في هذه الايه في تاكيد فرض الحج بعده امور، يعني انت اذا تاملت في هذه الايه ولله على الناس، تقديم لله ولله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، تسمية الذكر كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني حتى العبارة نفسها فيها غضب، صح ولا لا؟ حتى بعض المفسرين قال لماذا قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولم يقل ومن كفر فإن الله غني عنهم؟ قال لأن العالمين أوسع وأدل على الغضب، لأن كلمة العالمين فإن الله غني، ومن كفر فإن الله غني عنهم وعن كفره، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والعالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم. فكل هذا مما يؤكد فرضية الحج والترهيب من تركه لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، قال النقلية والعقلية، لما تكفرون بآيات الله، آيات الله كآيات الله النقلية، آيات نقلية يعني الآيات اللي في الكتب، آيات القرآن، والآيات العقلية اللي انتم بتشوفوها وتتفكروا فيها، الدالة على صدق القرآن ومن أنزل عليه. والله قال الواو للحال شهيد على ما تعملون، قال فلا ينفعكم التحريف والكتمان. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، والحال أن الله شهيد على ما تعملون. ثم قال قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، قال عن دينه، وكانوا يحتالون لصدهم عن الإسلام. لم تصدون، يعني هم كفروا في الباقي الآية اللي فاتت، هم كفروا في نفسهم، الآية دي زيادة على الكفر بيصدوا بقى غيرهم. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، قال مفعول تصدون، يعني لما تصدون من آمن، ده مفعول به من، تبغونها عوجا، قال حال من فاعل تصدون، فاعل تصدون اللي هو الواو، يعني تفعلون ذلك طالبين لسبيل الله عوجاجا، سبيل الله الصراط المستقيم، أنتم تطلبون لسبيل الله عوجاجا بتلبيسكم على الناس وتغييركم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريشكم بين المؤمنين. قال وهو متعد إلى مفعوليه بلا واسطة. إيه المتعد إلى مفعوليه بلا واسطة؟ اللي هو تبغي، تبغي يتقال تبغي كذا كذا، يتعدى المفعولين من غير ما يكون في حروف جر، فتبغونها عوجا. لو هتيجي تعربها تبغون، تبغون ده فعل مضارع، والفاعل بتاعه الواو، والهاء مفعول به أول، وعوج مفعول به ثاني. وأنتم شهداء أن الصد عن الإسلام ضلال، وكتمان أمر محمد غواية، أنتم شهداء على ذلك تعلمونه، وما الله بغافل عما تعملون. لاحظ الآية السابقة، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ما هذه الآية؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهنا يتكلم على الفرق بين الآيتين. الآية اللي فاتت وما الله بغافل عما، أي والله شهيد على ما تعملون، هذه الآية وما الله بغافل عما تعملون. يقول ولما إن كان إنكارهم للقرآن مجاهرة منهم، الآية اللي فاتت لما تكفرون بآيات الله، لما تكفرون، هذا الكفر هم بيعلنون ما بيكفروش، فقال الله والله شهيد على ما تعملون وأمر مشاهد. لكن الصد عن الإسلام في الخفاء، ما هو علشان يعرف يصد لازم يحتال ويستخبى ويمكر، صح ولا لا؟ فلما كان الصد عن الإسلام والتحريف من أسرارهم التي يسرونها قال وما الله بغافل عما تعملون. وهذا توجيه حسن جدا في ذكر الفرق في المناسبة بين تذييل الآيتين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال ثاني مفعولي يرد، يعني يردوكم كافرين، يقصد ثاني مفعولي يرد اللي هو كلمة كافرين، يعني يردوكم كافرين. قال فإنه بمعنى التصيير، يعني بمعنى التصيير يعني يصيروكم يجعلوكم كافرين. قال نزلت إلى قوله لعلكم تهتدون، يعني هذه الآية والآية بعدها والآية التي تليها في الأوس والخزرج حين ذكرهم اليهود الحروب وعداوات الجاهلين ليفتتنوا ويعودوا لمثل ما فيهم من الجاهلين. فهنا فيه قصة إن هم ذكروهم وسخنوهم، فكان وقع خلاف بينهم، فهم قعدوا يسخنوهم ويفكرون بالحروب، فكأنهم أرادوا أن يصطفوا ليه، أرادوا أن يصطفوا للقتال. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوهم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذا فيه إنكار عليهم، يعني هذا الاستفهام فيه إنكار، كيف يقع منكم ذلك وهذا حالكم، وفيه استبعاد كيف تكفرون. وكأن تلاوة الآيات عليهم وكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم سبب في أنهم ما يكفروش أنهم يثبتوا على الإيمان. وهذا فيه معنى جميل جدا نريد أن ننتبه له، من أراد أن يثبت على الإيمان من أعظم أسباب الثبات أن تتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى، أن هو يقرأ القرآن وأن هو يتدبر القرآن يتدبر معانيه. وفيكم رسول، وإحنا خلاص إحنا محرومين، يعني إحنا محرومين، هما كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعجب ويستنكر كيف تكفرون النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، ارجعوا له اسألوه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. كأن هذا شيء عجيب إن إنسان يكون له نصيب من القرآن، حفظ للقرآن وتدبر للقرآن ومعرفة آيات القرآن وسماع للقرآن وقراءة للقرآن، ثم بعد ذلك يكفر. فمن أراد أن يثبت، من أراد أن يثبت على الدين ومن أراد أن يقيه الله سبحانه وتعالى الشبهات اللي تعرض على الناس صباح مساء، في سبل واضحة في القرآن، القرآن بيوجهنا ليها. اللي معهوش الحصانة دي، اللي معهوش الحصانة بعد كده لما هيتعرض للشبهات ما هو ضعيف، ما هو ضعيف لما يتعرض شوية على كده، ما هي شبهات قوية أعمل إيه؟ أنت لم تتحصن، أنت في حاجات ممكن تتعصن بيها وأنت زهدت فيها ولم تأخذ بهذه الأسباب. بص هنا الآية وتذكر دائما هذه الآية، من أراد الثبات يتذكر هذه الآية دائما، كيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. هذا شيء عجيب إن الإنسان يكفر وهو يتلى عليه آيات الله سبحانه وتعالى. قال القرآن وغيره، يقصد غيره من الآيات، لا هو السنة لا يقال فيه، لا يقال فيه آيات، ولكن الآيات سواء آيات مقروءة أو آيات إيه؟ أو آيات تذكر له من الآيات المرئية، الآيات العقلية التي يرونها. وفيكم رسول، قال الزاهر الباهر السراج الظاهر عليه الصلاة والسلام، ومن يعتصم بالله قال يلتجئ إليه ويتمسك بدينه ويؤمن به فقد هدي إلى صراط مستقيم، قال طريق واضح لا اعوجاج له. أما وفيكم رسوله، ممكن يقال إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النقطة أن هذا فرع عن الأصل. أما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلذلك لما ذكروا هنا، لما ذكروا في هذه الآية، قالوا إن السبب الأولاني، السبب الأولاني خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل، فإيه اللي تبقى؟ سبب الإنسان يقي نفسه به نزول عذاب إن هو يستغفر الله سبحانه وتعالى، وممكن بقى يلحق بها كفرع عن أصل إن يتقال إيه؟ العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وهديه. يقول الله عز وجل: وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتصام به وبكتابه، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تكون المتابعة بعد شهر رمضان إن شاء الله، وبعد العيد كل سنة طيبين. يوم الأحد الميعاد يرجع إن شاء الله بين المغرب والعشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.